صلى الله على صاحب الوجه الجميل الحسن سيدنا المجتبى المؤتمن وعلى آله وصحبه ومن سار على درب منقى عن الدرن وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولقد شرف الله تلك العيون بالنظر إلى ذاك الوجه وهم به مؤمنون، فعليهم رضوان ربنا الأكبر، وأرانا الله وجهه ووجوههم في يوم غد، وجعلنا بهم من أحظى الخلق وأسعد، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد مضى معنا التذكر لأخبار مما كان في السنة الرابعة لنبينا المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، التي كانت من بداياتها وآثاره سارية في الأرض والأقطار، وكان من أول شهر فيها في شهر المحرم. قد أرسل سيدنا أبا سلمة بن عبد الأسد، أرسله إلى قوم في نجد بني أسد، جمعوا هناك جمعا لمحاربته صلى الله عليه وسلم. كان هذا ممن حضر غزوة أحد فجرح في عضده جرحا بقي، حضر بعد ذلك مع نبينا في غزوة حمراء الأسد وبقي شهر كامل يداوي الجرح حتى ما بدأ الجرح يذهب أثره ويشتدل إلا بعد شهر، في شهر ذي القعدة، فجاء شهر ذي الحجة، فجاء المحرم فأرسله صلى الله عليه وسلم. كان وصل بعض بني أسد هؤلاء وقد رآهم يتجمعون لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، ويأخذون حلفاءهم وقومهم، فلما أخبر النبي أرسل سيدنا أبا سلمة هذا. وأبو سلمة هذا أخوه من الرضاع، أخو نبينا من الرضاع، كان قد رضع من ثويبة، أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب التي أرضعت نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان أخوه من الرضاع. أرسله إلى القوم فمشى دليل معهم، هذا الذي جاء منهم بني أسد، فمشى بهم حتى أدخل بهم إلى أرضهم ورتب لهم الترتيب الحسن لينزلوا حتى جاءت الليلة وخرج فيهم يرى ترتيبهم، فقال هنا الآن إبلهم وأنعامهم، فخرج إليهم فهربوا، فاستاق منهم أنعام وأخذ بعض من لقيه وجاء قديما بهم من المدينة المنورة، فأعطى هذا الأسدي من الغنيمة مبلغ كبير لكون دلهم على الموطن والمكان، وكان سبب الغزوة، وكان هذا في عرف الصحابة مما أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ المعروف لأهله وأداء لهم ورعاية مواقف أهل المواقف والقيام بالمكافأة. ووصل إلى المدينة المنورة رجع، فما بقي بعدها كثير، ثار عليه الجرح نفسه الذي قد داواه من أول، بدأ يبرى بعد شهر ودخل، فثار الجرح عليه، وفي أثناء هذا العام من نحو جماد الأولى توفي سيدنا أبو سلمة، وبقيت أم سلمة فصارت بعد ذلك أم المؤمنين في شهر شوال، وقد انقضت عدتها، خطبها صلى الله عليه وسلم ليكفل أولادها، وقد كانت هاجرت هجرتين، هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة ورجعت مع أبي سلمة إلى مكة، فلما هاجر نبي المدينة خرج إلى المدينة فلحقته أم سلمة حتى جاءت المدينة، وكان ولد له أولاد أيام كان في الحبشة، ولد له أولاد في مكة، فجاء بهم منهم عمر بن أبي سلمة الذي كان يذكر اسم الذي جرح والده في أحد، ثم إنه هذا عمر كان أكبرهم بن أبي سلمة، وهو الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة. هذا كان في محرم، وجاء صفر وكانت غزوة الرجيع، وجاء بعد ذلك هذا سرية الرجيع، وجاء بعد ذلك ما كان في بئر معونة من الشدة الشديدة، وكما جاء أخبار بن النضير التي مرت معنا. فخلال هذه الفترة جاءت غزوة ذات الرقاع واختلفوا فيها، هي في هذه السنة في جماد وما بين ربيع آخر وجماد، أو كانت فيما بعد. فابن إسحاق وجماعة من أهل السير يذكرون أنها في هذه السنة، ولكن البخاري كان يميل إلى أنها بعد غزوة خيبر، وأنها في السنة السابعة متأخرة، واستدل لذلك بدليل قوي حضور بعض الذين قدموا من الحبشة في غزوة ذات الرقاع، ولم يكونوا قد قدموا المدينة إلا من بعد سيدنا أبو موسى عليه رضوان الله، فما كان إلا من بعد غزوتيه غزوة خيبر. فعلى قول أكثر أهل السير أنها حصلت في هذه السنة. خرج إليه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن جماعة يجمعون على حرب عليه الصلاة والسلام، فخرج. كان في تلك الأثناء، وقد تقدم معنا الكلام على إرساله عمرو بن أمية الضمري، وكان من الأسباب التي فاتنا نذكرها في جملة ذلك ما رتب أبو سفيان لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم لجماعته في قريش: يا معشر قريش، إن محمد رجل يمشي في الأسواق، إننا نجد منه غرة، أفلا نرسل إليه من يقتله نتخلص منه، نقتل محمد وخلاص، هو رجل يمشي في الأسواق ويمضي بلا حرس ويتعب، فنتخلص منه. قالوا: ما رأيت؟ رأي من لنا به؟ فجاء واحد قوي، كان شجاع وماهر وخبيث، فجاء إلى أبي سفيان قال له: تعزم على كذا؟ قال: نعم. قال: أنا أعرف كذا وأعرف كذا، وعندني قوة كذا، ومعي خنجر معين في كذا، يقع في وسط زاري ما يرى، وتمكن به من القتل. قال: أنت لها، ما دريني؟ قال: نعطيك كذا ونعطيك كذا. قال: بلا تخبر بهذا حد. قال: بلا أخبر حد. قال له أبا سفيان: أنت لا تخبر أحد، لا يعلم محمد أني أرسلت لقتله، ذله لي يعملون لي بعد ذلك شيء. فقال: لا، لا يدري بهذا أحد. خرج حتى قدم المدينة، قدم دخل المدينة المنورة وجاء يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له أنه في بني عبد الأشهل قوم من الأنصار، دخل على ناقته والخنجر معه وإلى بني عبد الأشهل، وأبقى الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجدهم، دخل في المسجد وكان يتكلم مع الصحابة، فترك ناقته ودخل المسجد. دخل المسجد نظر إليه صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذا جاء لغدر، هذا جاء لغدر. وذاك هناك وقع نظره عليه يسمعه، فاد وارتجف، ودخل إلى عند النبي، ومكان يحاول ما في نيته، قرب من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ودنا والصحابة قد سمعوا يقول: إن هذا جاء لغدر، فبقوا منتبهين. فجاء كأنه يريد يسار النبي، يكلمه في إذنه يقرب من النبي، فقامت إن السيد بن حذير جذبه، فقال كذا، وإذا بالخنجر حقه قال: هذا يا رسول الله غادر. شوف، قال: قلت لكم جاء لغدر. فقال: شوف حقه، أخذوه احبسوا عندك. أخذوه حبسوا عندهم. فقال: رسول الله، دمي ولا تقدرني؟ قال له: أصدقني، لما جيت به؟ ما جيت به لما؟ قال أبو سفيان وكذا، وذكر له القصة كلها والخبر الذي كان بينه وبينه. ولما أقبل قال: من هذا جاء لغدر، والله حائل بينه وبين ما يريد. يقول لهم صلى الله عليه وسلم: الله حائل بينه وبين ما يريد. قال له: فحتى بس أول يوم ثاني يوم كان عرض. قال له: جاء له صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني قال له خلاص أمنتك فاذهب حيث شئت وإن شئت خيرا لك من ذلك. قال ما قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله، أنت بنفسك أنت محمد رسول الله. والله ما كان من خبر بيني وبين القوم فعلمت بي ما يعلم أول ما دخلت عليك، والله إني لمن أشجع العرب وما قد هبت أحد ولا قد خفت من أحد، فما هو إلا أن رأيتك فارتجف فؤادي. قال لأنه دخل حتى عاد ما يعرف كان النبي، يقول ما إن ابن عبد المطلب، قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. قال أنا ابن عبد المطلب. قال هذا جاء لغدر والله حائل بينه وبين ما يريد. قال ما هو إلا أن رأيتك فارتجفت وارتعب فؤادي، وقلنا أكلمك وأنا فزعان، وما فما هذا إلا خبر نبي أنت رسول الله. فآمن وبقي تفقه في الدين وودع النبي صلى الله عليه وسلم ومشى، لم يعرف له بعد ذلك خبر. فهذا كان سبب بعث عمرو بن أمية الضمري إلى مكة ومحاولته لقتل أبي سفيان. توالت هذه الأحداث حدث بعد حدث، انظروا نبيكم في فترة بلاغ الرسالة وأداء الأمانة يعاني هذه الأشياء كلها من على اليمين ومن على الشمال. فكان الأثبت عليه الصلاة والسلام، وكانت الرعاية الربانية محيطة بشؤونه وأحواله صلى الله عليه وسلم، بارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. خرج صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وخرج معه نحو 1000 ونحو 700، فخرجوا ورجعوا لم يلاقوا حرب، وقد أخاف القوم بعضهم البعض حتى أنه صلى في أثنائها صلاة الخوف ورجع عليه الصلاة والسلام ولم يلق حربا. فيها أيضا يذكر البخاري في صحيح وغيره قصة غورث، فقيل إنها نفس قصة دعثور وقيل إنها قصتان، وما الجماعة من المحققين إلا أنها قصتان اثنتان حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه، فتلك متقدمة وهذه في غزوة ذات الرقاع. يقول لهم غورث بن الحارث أقتل لكم محمد، قالوا كيف تقتل؟ قال أتي على غرة، قالوا فدونك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم جالس، في رواية جالس وضع سيفه على رجله الشريف، فقرب منه قال يا محمد أجيب سيفك أنظر إليه، نظر تأتيني؟ قال نعم ناوله إليه، وأخذ يقلبه ويريد أن يفعل شيء ما هو قادر، ما يقدر كذا، وبقي متردد يقلب السيف ويريد أن يعمل شيء ومرجوف فؤاده ما هم دري إيش اللي حصل. قال ما تخاف مني يا محمد؟ ويقول له ما تخاف مني يا محمد؟ قال لا أخافه. قال ما تخاف بيدي السيف؟ قال لا، يمنعني منك الله. يقول قال خذ ناوله السيف. ناول النبي سيف، فمسك النبي سيف وقال وانت ما تخافني؟ ما يمكنني. قال نعم نعم يا محمد، كن خير آخر، كن خير آخر. قال اجلس. جلس ودعا أصحابه، قال هذا الرجل جاء كذا وتناول مني سيف ورده، عرض عليه الإسلام، قال له أعاهدك لا أقاتلك ولا أمشي مع قوم يقاتلونك، قالهم خلاص أنا ما أقاتلك. ورجع إلى عند قوم يقول جيتكم من عند خير الناس. قال ما أعرف من نفسي الخوف من أحد، ولكن ناولني سيفه بنفسه. قال وما هو إلا أن حملته، فما أدري ما أسرع، ما قدرت أعمل شيء مما أنا عازم عليه، ولم يزل بي حتى قال لي وقلت له وقال لي، فناولته سيفه وقال ثم عفى عني أتفح ورجعت إليكم. فكان هذا مما وقع في غزوة ذات الرقاع. ويذكر بالوصف الآخر الذي وقع لدعثور أن السيف كان معلق على الشجرة ورسول الله كان نايم وهو احتمل السيف وفوقه وبدأه. ثم أمر الصحابة أن يمضوا، أن يتقدموا، وصار يمشي من ورائهم يتفقد أخبار الجيش. فكان من عادته في الغزوات إما أن يتقدم قبل الجيش وإما أن يتخلف خلفهم، فكانوا مع الرجوع تخلف خلفهم وكان يمشي من وراء. فصادف أن سيدنا جابر بن عبد الله وهو أحد الذين عادوا قبل أشهر أبوه توفي في في في في أحد، وهو الوحيد الذي حضر غزوة حمراء الأسد ممن لم يحضر أحد. وعادوا في تلك الأيام أيضا، كان أيام زفاف وزواج وخراج في غزوة ذات الرقاع مع النبي عليه الصلاة والسلام. رجع النبي من الغزوة وهذا جابر معه جمل يتعبه، صعب ولا يمشي ويتأخر ويبطي ويجلس، نادي الله ونرجعوا، سبقوه الناس ومشوا وذو هو جمل حقه يتضارب هو وجمله، حتى أقبل النبي رأى هذا متأخر جاي إليه، وجد جابر سلم عليه رضي الله عنه، ما لك يا جابر؟ قال جمل هذا أعياني وأتعبني ما يمشي صعب علي. قال انزل من عليه، نزل قال أنخ نوخ الجمل، خرج النبي من على جمله قال نوني العصا هذه، أنا طلع نخس الجمل قوم، قال قوم، قام إذا به نشيط تحول هادي وأديب نشيط، حتى قال كان يمشي مع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إياها سواء ما يتغلق يمشي سواء هو الناقة. قال فأخذ يكلمني صلى الله عليه وسلم وناقتي تمشي مع ناقته، يقول لي تبيعني هذه الناقة، هذا الجمل هذا حقك اللي كان تعبان تبيعني؟ قال بل أهبه لك يا رسول الله. قال لا تبيعني؟ قال هو لك يا رسول الله. قال لا تبيعني؟ قال فسومني سمني، كم تأخذ يا رسول؟ قال بدرهم. قال لا إذا تغبني يا رسول الله تغبني. قال بدرهمين. قلت له قال فأخذ يزيدني حتى بلغ أوقية. قلت له ترضى يا رسول الله تعطيني أوقية في ذا الجمل؟ قال نعم. قال هو لك. قال بس لك ظهره إلى أن نصل المدينة، أو ظهره لك إلى أن تصل المدينة، وعليش تركب تمشي إلى هناك، هو الظهر لك إلى أن تصل المدينة. ثم يقول هل تزوجت؟ يقول نعم. بكرم ثيب؟ قال ثيب يا رسول الله. قال هل جارية تلعبك تلعبها؟ قال يا رسول الله أبي مات في أحد خلف لي 9 أخوات، فكرهت أن أتي لهم بوحدة كما هن صغيرة واحدة، بغت حد يربيها كما هن، فأردت تأتي لهن مرأة كبيرة تمشطهن وتقوم عليهن. قال أصبت فالبس. وأخذ يحدثني قال لي أن نصل إلى مكان كذا، مكان قريب من المدينة، فننحر جزور، نأمر بجزور فتنحر ويسمع بك أهلك ويصلحون نمارقهم. قال ما عندنا نمارق، قال تكون لكم نمارق فيما بعد. فإذا وصلنا المدينة في الكيس الكيس مشى وصلوا، قال وصلنا تحت المكان الذي قال، فنزل وأمرهم بنحر الجزور، ووصل الخبر إلى المدينة أن رسول الله رجع وأصحابه هم بخير، وتلقوهم الناس. قالوا دخلت وأخبرت زوجتي، قالت تقول صلى الله عليه وسلم، قالت فالسمع والطاعة، غضوب الجمل، صلح الجمل، سرح الجمل، أعطوه إياه، قد بعته هو له. قال فجيت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لهم هذا الجمل رسول الله اشترى مني بأوقية. يقول يا بلال اذهب بجابر فوزن له أوقية وأجمل في الوزن. قال وزن لي الأوقية وزيدنا فوقه. قال خذ. قال فأخذت. فإذا بمناجي رسول الله ينادينا يقول ادعو جابر يا جابر. قال قلت أنا الآن بيرد الجمل علي وأنا ما بغيت الجمل. وأحسن لي الأوقية هذا. فلما جيت لي قال لي يا جابر الأوقية لك، الثمن لك والجمل لك، خذ الجمل هو لك. رح استعين به. فأخذ الجمل وأخذ الأوقية الثمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان السهيلي يذكر حتى ينقل عنه ابن كثير وغيره، يقول بعض اللطائف في المعاملة النبوية هذه مع جابر بن عبد الله، وكان نظير ما فعل لأبيه الذي بذل روحه لله ولرسوله، فرد الله على روحه وجعله حيا وأوقفه بين يديه ويقول تمنوا عليه ما شئتم وإيش الذي تريدون، وقالوا إن ترجعنا، قال لا ولكن سبق قضانهم لا يعودون، قالوا بلغ عنا من وراءنا، فبلغهم وكلم أباه كفاحا، فجرأت المقابلة الخاصة بين جابر وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجرأ عرض المال خذه، قال لا ولكن أنقل لك الثمن، وجرت البيعة كما باع ذاك نفسه لله تبارك وتعالى، وكانت المبايعة نتيجتها الربح، كما ربح ذاك مع الرحمن جل جلاله، ورد عليه الثمن ورد عليه الجمال، وهكذا كان الفوز. فكان نظير ما وقع في الغيب لوالد عبد الله جرى في الشهادة بين رسول الله وبين جابر بن عبد الله رضي الله تعالى. حتى قال ابن كثير هذا من لطيف المعنى وبديع الفكر والخيال، قال من السهيلي. ولا شك أن أفعاله صلى الله عليه وسلم كلها قمة في الحكمة وقمة في الرحمة وقمة في المعاني العالية، وهو المنزه النطق عن الهوى. فكذلك فعله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وسار بنا في دربه إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. مرت الأشهر جماد آخر رجب مثل شهركم هذا، وجاء شهر رجب فأقبل موعد أبو سفيان. دخلت ليالي شعبان موعدهم في الموسم. في خلال هذه الأثناء كان وفاة عبد الله بن عثمان بن عفان، سيدنا عثمان بن عفان ابن 6 سنين توفي من سيدتنا رقية، أم رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت. وهذا عبد الله بن عثمان بن عفان. فدخل النبي حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة المريسيع، وحضر شهد وفاته وصلى عليه ابن 6 سنين وقبره. فخرج عثمان بن عفان في قبر ابنه، وهو اسمه للنبي صلى الله عليه وسلم على سبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقبر هناك. مما غفلنا إذن عن ذكره في غزوة بني النضير، بعد انتهاء الغزوة راح ابن سعدة، هذا أحد عمرو بن سعدة أحد كبار اليهود وكبار علماءهم وقرضيهم من بني قريبة، راحوا طاف في ديار بني النضير، وراها هم مع خروجهم كانوا يخربون الديار حقهم. فمن طوى عليه حيلتهم أرادوا أن يخرجوا كأنهم في مظهر يتحملون، وهم الذل بادن عليه، تفرج فيها ورجع. دخل في قومه بني قريظة وكان ما يفارق المعبد حقهم، فضرب بالبوق فاجتمعوا. قالوا أينك؟ ما رأيناك يومين؟ قال ذهبت رأيت العبار. قالوا ما العبار؟ قال أصحابكم بني النضير، دخلت ديارهم فرأيتهم قد خويت وقد تحولت أملاكهم إلى أملاك غيرهم بعد العزة وبعد الفخر وبعد المنع وبعد ما كانوا عليه. خرجوا أذلة وخرجوا كذا وأخذوا. قالوا وما نيل هذا من قوم لله بهم حاجة، لا بهم حاجة، من ينالهم هذا؟ قبلهم قد كان من مقتل كعب بن أشرف وما كان من بني قينقاع، وخرجهم والآن يقوم أرى أمر. قالوا ما عندك؟ قال لهم تعلمون أنه رسول الله وأنه الذي نقرأ خبره، وقد جاءنا من بيت المقدس إلى هذه البلد فلان فلان، 2 من كبار اليهود سابقين، واحد بن يهيب يقولوا له، واحد ثاني بن حراش، 2 من علماء اليهود جاءوا من بيت المقدس من الشام، جاءوا إلى المدينة يقولون جينا نترقب هجرة هذا النبي الذي بشرنا به على لسان موسى إلى هذه البلدة، وقد أمرانا أن نؤمن به، وأدركهم الموت قبل أن يأتي، حتى قبرناهما عندنا، فهما عندنا بالحرة مقبورين في المدينة، وقد عهد إلينا أن نبلغه السلام عنهما، وتقرؤون كتب فأرى أن تتبعوه وتدخلوا في دينه حتى يعزكم الله وتحرزون أموالكم وتحرزون دماءكم وتحرزون أنفسكم ويكون لكم الفخر في الدنيا وفي الآخرة، ثم تدخلوا معه الجنة، فإن أبيتم ما أرى إلا يكون لكم مكان لأصحابكم. سكتوا ما حد قال، فرد الكلام عليه ثاني ثالث. قام واحد منهم بن باطة يقولون له، قال والله لقد قرأت وصفه في التوراة في السفر الباقي عندنا ليس في المثانة التي أحدثناها. وعرفته واحد واحد، قال له واحد منهم يقول له سعد بن أسد، قال له فما منعك من اتباعه؟ نقول عرفت وصفه. قال انت يا كعب بن أسد. قال انت يا كعب. قال انا ايش حال بيني وبينه؟ ما حلت بينك وبينه. اذا قال انت صاحب عهدنا وصاحب ذمتنا، انت بعت وتبعنا. فاخذ يكلمهم ابن سعده هذا ويقول لهم اغنموا الامر. قال له الان قد خرج كعب الى اسمها هذيك بني قريظه اسمه من حيي وبينه، فإن رجع يغزوه فأصاب منه كان ما أحببنا، وإلا نرى بعد رأينا. قال له لما تؤخر وما تدري ما يحدث وما يحصل عليك؟ لا، قال أنا قد قلت لكم رأيي، ما تطيب نفسي أن أكون تابع ابني، ما أتبع، ما أعوذ بالله. وأباه عليهم حتى كان نهاية بعد ذلك بني قريظة كما يأتي معهم في الغزوة. في شهر شعبان في أوله كان ولادة سيدنا الحسين، ولد الحسين بن علي عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان أيضا في نفس شعبان الموعد، موعد أبي سفيان يوم أحد، قام يقول أن بدر موعد بيننا وبينكم في موسمها، يعني في شعبان المقبل في وقت كذا. قال النبي لسيدنا عمر، قل نعم هو موعد بيننا وبينكم إن شاء الله. فاستسامع الناس وهم رجعوا إلى قومهم يخبرونا جعلنا موعد بيننا وبين محمد في موعد موسم بدر المقبل. فتهيأوا النبي صلى الله عليه وسلم، تهيأ مع الصحابة للخروج إلى بدر. نعيم بن مسعود كان عدو ما أسلم وخرج معتمر، فحصل أبو سفيان قال نعيم من أين جيت؟ قال جيت من يثرب. قال ما تركت محمد كيف خبر؟ قال تركته يتهيأ لوعدكم وقوموا خارجين بيقابلونكم. قال يا نعيم هذا العام عام جدب وشدة وما أحب أن أخرج، لا يصلح لنا إلا عام رخاء وعام يكون لنا فيه لبن، ولكن أجعل لك 20 ناقة على أنك تخذل محمد وصحبه حتى لا يخرج، فأن يرجعهم ويخلفوا أحب إلي، وقل لهم إن أبا سفيان جمع لكم جموع لا قبل لكم بها ولا تقدرون عليها. قالوا تعطيني هذا ال20؟ قال نعم. قال من يضمن؟ قال يضمن سهيل بن عمرو. تعال يا شيخ. قال سهيل تضمن لي؟ قال نعم، بما لك 20 إن خذلت محمد. جاء قال له أتجسس لك فيهم، دخلت فيهم صاحب يقول وسفيان جيت أن الآن من مكة العمرة جموع جمع وعمل وعمل وعمل، محمد قد عدوا قبل أشهر قتلكم وجرحكم وعملكم عشان يغزوكم لا تحت بلادكم وجرحكم، ولم بتروحوا لهم عندكم لأنكم مجانين، رأيكم خيركم من هذا وقد جمعوا لكم وقد عدوا حتى فشاء خبر هذا بين الناس. حد وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يتثبط الناس ولا يخرجون، ودخل عليه سيدنا أبو بكر سيدنا عمر قال يا رسول الله الله مظهر دينه وناصر النبي ووعد قد وعدناه القوم لن نتخلف عنه، فيرون أن جبنا أخرج إليهم. قال لهم صلى الله عليه وسلم لا أخرجن ولو لم يخرج معي أحد، ما أخرج بقى. وإذا بالصحابة كلهم مجتمعون يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، وردوا كلام نعيم بن مسعود هذا ولا قبلوا منه شيء، ورجع كل ما كلم حد يفزعهم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يجي الكلمة الثانية خوف يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن هذا صلح لهم تطعيم ضد الخوف من الخلق هذا ومن الحرب، ما يخافون حرب، ما يخافون تجمع، ما يخافون قبائل، ما يخافون أي أحد. فأعجب فيهم وفيهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نزلت فيهم. وقبلها كانت في غزوة حمر الأسد كما مر معنا، قال النبي حسبنا الله ونعم الوكيل. مشوا تجهزوا القوم ومشوا. أبو سفيان يقول لقومه اسمعوا الآن كيف نعمل إذا خرج محمد. أرى نخرج يومين لطرف الطريق ثم نرجع. إن كان قد محمد ما خرج فتكون لنا عليه نقول إنه فزع، ولا قدر فرجعنا لما عرفنا أنه تخلف نحن رجعنا هو اللي فزع. وإن خرج نقول إنه ما يصلح لنا إلا موسم يكون فيه المطر ويكون فيه الخصب، وأما مثل هذا الموسم ما يصلح لنا فنتعذر. قالوا نعم ما رأيت، خرج مجموعة معه وجمعوا وخرجوا إلى أن وصلوا إلى الظهران ورجعوا بعدين من هناك. هذا سار المكة يقولون لهم جيش السويق، خرجتوا تشربون سويق ترجعون يعني صلحتوا مرتوا قليل هنا ورجعتم. هو رجع والنبي خرج وقومه وجماعته حتى جاء إلى بدر. خرج الصحابة معهم أيضا، أصحاب التجارة بتجارتهم، منهم سيدنا عثمان وسيدنا غيره، خرجوا بتجارتهم وجهادهم إلى بدر وسوق بدر، وباعوا واشتروا في السوق، ما حد جاء ذلك، باعوا واشتروا في السوق حتى كان من أربح المواسم لهم. خرجوا بعد ذلك التخويف والتوجيه فكان أربح المواسم لهم، حتى يقول سيدنا عثمان ربحت بالدينار دينار، صدف حقي الرأس المال مرد رجع مثله، وهكذا قال ربحوا في الدرهم درهم. وقام 8 أيام صلى الله عليه وسلم على اسمها بير بدر، جلس 8 أيام هناك حتى مر عليه الضمري يقول له يا محمد خرجت من أجل وعد القوم ولا قريش؟ قال نعم. قال وأبو سفيان ما قبل، قال يقولون إنكم بكم ضعف وأنهم قتلوكم ولا أرى الموسم كله إلا أنتم الآن، انتم مليتوا الموسم حق بدر كله ما عاد حد غيركم، كانكم انتم مل الموسم. قال نعم، وان شئت رددنا الحلف اللي بيني وبينك، احبب ترده فنناجزكم حتى يقضي الله بيني وبينهم. قال لا يا محمد، نحن على حلفنا معك، ما لنا حاجه بذلك، نحن على الحلف والعهد بيني وبينك. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قوه المسلمين وينتقل الخبر ويعرفون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه، وكان احد خزاعه يسمع النبي يحاور الضمري. وراح إلى مكة. يقول لأبو سفيان أينك؟ قلت خلي كذا، وقد قال محمد الضمري كذا، قال وتجمعوا كذا وقالوا كذا، وقد قال هذا بترد العهد حقك ونعطيك عهدك ونتناجز نحن وإياك ونعمل هكذا. كل سكت ساكت ما تقول لحد ما تكتم حد، ما كان يبغها عيب عليه أنه خرج. لما سمع كلام صفوان بن أمية قال قلت لك يا أبو سفيان، قلت لك ما تعطيهم موعد، وعدنا احنا في احد وابيت الا تصلح مواعيد. نجيهم اليوم جراتهم علينا وينشر بين الناس اننا جبنا من تركنا، ما اخرنا عنهم الا الضعف، ايش اخرنا احنا عنهم؟ الان قم عدتك وانتبه، وراح يجمع اموال هو اياه ويمشون في حلفائهم ويجمعون الاموال للحرب، يجمعون التي ترتبت عليها في السنة التي أقبلت بعد الرابعة غزوة الخندق. بدأ السعي من يوم كلمهم هذا وسمع الكلام صفوان وعبي سفيان والعيبة اللي وقعت عليهم، نعدم رجعوا راحوا يجمعون قواهم، وهكذا قوى الشر تقاوم وتحاول تلفلف نفسها وتتجمع وتقاوم إلى أن ينتهي أمدها والعاقبة للمتقين. وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فتسمى هذه غزوة بدر الصغرى لأنه لم يكن فيها حرب، كانت هي الثالثة، فإنه قد خرج أول لتلقي عير في بدر الأولى، ثم كانت الثانية في رمضان اللي في السنة الثانية التي فيها الفارق ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وهذه بدر الثالثة كانت في شعبان من السنة الرابعة من الهجرة النبوية. فعاد صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ولم يلقى كيدا، وقد ربح أصحابه ما ربحوا. فهكذا يبدو لكم بريق من معاني مواقف نبيكم صلى الله عليه وسلم أيام تأسيسه الإبلاغ إليكم والإسعاد لكم وتاديته الأمانة من ربكم إليكم، فجزاه الله عنا خير الجزاء وأفضل الجزاء وأكمل الجزاء وأحسن الجزاء. وأتم الجزاء وأرانا وجهه الأغر في الدنيا والبرزخ وفي يوم المحشر وفي أعلى درجات دار الكرامة والنظر. اللهم لا فرقت بيننا وبين هذا الحبيب وجعلتنا منه في أهل التقريب وزدتنا منه يا مولانا حظا ونصيب. اللهم صل عليه صلاة تملأ بها قلوبنا إيمانا ويقينا وبها من شرور الدنيا والآخرة تقينا. اللهم حدك في هذه القلوب حقائق الإيمان لتلحق بهذا سيد المعصوم وتمشي على قدمه المبارك بالهمة والعزيمة مع كل صادق وقيدوم من أرباب المعرفة بك والإنابة إليك الذين أحبوك وأحببتهم وتوليتهم في جميع شؤونهم وما وكلتهم إلى غيرك في جميع تقلباتهم وأطوارهم. يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أكرم الأكرمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين أكرمنا بقربك وقرب هذا النبي وقربنا إليه زلفى واتفقنا المحبوبية منك ومنه وجعلنا في المنظورين منك بعين عناية تجمعنا بها به وتجعلنا بها من أهل مرافقته فضلا وكرما والحمد لله رب العالمين.